صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم قال: لقد فإن عدت بقدر الله عز وجل سوف أؤدي إليك الدين بإذن الله عز وجل في موعده، وإن قصرت بي النفقة فسامحني، فإن قال لك اذهب ولا تثريب عليك اذهب على بركة الله، وإلا فلا أدي هذا الدين معجلا. وإن كنت قنيا تعلم من نفسك بفضل الله جل وعلا أنك سوف تذهب إلى أداء الحج، فإن عدت سددت هذا الدين بيسر وسهولة، وإلا أدى عنك أبنائك فليس عليك أن تذهب تستقضي هذا صاحب الدين، لأنه يغلب على ظنك أنك سوف تؤدي له دينه في موعده. كذلك أيها الحبيب، يا من أردت إلى أداء هذه الفريضة في هذا العام، أقول لك إياك أن تذهب وأنت عاق لوالديك، لا تذهب. إن كنت عاق لوالديك لا تذهب، واعلم أن حجك باطل مردود. قال صلى الله عليه وسلم: ليصنع العاق ما يشاء فلن يقبل منه. تحج ما تحجش، تصوم ما تصومش، تصلي ما تصليش، تتصدق ما تتصدقش، عملك حاجة. تقول لي: طب بس بالراحة عليا يا عم الشيخ، انت ما تعرفش انا عبد ابويا وامي دول ليه؟ انت ما تعرفش هما بيعملوا فيا ايه؟ اقول لك ايها الحبيب: ليس لك عذر على الاطلاق في عقوق الوالدين. لم يبح لك الشرع، لا يبيح لك الدين عقوق الوالدين تحت اي ظرف من الظروف. مفيش حجه، ليس لك عذر. اللي بس عم الشيخ ده امروني بالكفر. ممكن توصل لحد كده؟ يقول: لا لا، بس عم الشيخ بس ما وصلتش لحد كده قوي يعني. امال احد غالب خطبوني عملوا فيا وبسبب معزوفتي فضلوا اخواتي، انما يعني ما وصلتش لهم هم يقولوا بالكفر، يقولوا بالكفر يعني. اقول: حتى ولو امراك بالكفر، في بقى اعظم من كده؟ لا اظن، لا اظن ان الاب او الام يرتكب جريمه مع ابنه ومع ذلك حتى ولو امراك بالكفر، هذا لم يجد من ايسر الطرق تكون حذرة. واقول للوالدين ان اتاكم ولدكم يطلب منكم العفو والصفح والرضا فاقبلوه واياكم ان تردوه، اياكم ان تحملوه على عقوقكم، اقبلوه ليتحقق فيكم قول الشاعر: فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هم الرحماء. اذا اتاكم ولدكم منتشرا يطلب منكم العفو فاقبلوه واياكم ان تردوه. كذا اقول لمن سوف يذهب في هذا العام: انظر الى اي رحم انت قطعتها فصلها، فقاطع الرحم مقطوع من الله جل وعلا، لما خلق الله الرحم تعلقت بعرش وقالت: هذا مكان العائد لي، اي من القطيع. فقال لها الله جل وعلا: اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ فقاطع الرحم مقطوع مردود منبوذ لا يقبله الله جل في علاه. اقول: اذهب الى رحمك وصله حتى ولو كنت انت صاحب الحق. اقولها للمره الثانيه: حتى ولو كنت انت صاحب الحق. كن من غلطان فيها عن الشيخ وفق القاعده العرفيه بالاجماع اقول سوف تكون انت الاعلى والافضل. قال صلى الله عليه واله وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث: يعرض هذا، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. اسمع اسمع: وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ايه خيرهما؟ أفضلهما؟ أحسنهما؟ من الذي يبدأ بالسلام؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحق أو المفضل، لا، كلما بادرت أنت وأسرعت بمد يد الصف والغفران كنت أنت الأعلى والأرقى والأفضل عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا هو الصنف الأول، صنف الملك الذال والراحلة توافرت فيه شروط الحد. أن الحج يحتل مكانة عالية وطردة ثانية قد لا تدانيها أي مكانة فريضة أخرى. وقلنا أن الناس أمام هذه الفريضة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وذكرنا القسم الأول قسم الملك الذادة والراحلة، فلبوا نداء الله جل وعلا في الأعوام الثالثة وحجوا، ومنهم من سوف يذهب في هذا العام بإذن الله تبارك وتعالى ليؤدي هذه الفريضة. ووقفنا معه وقفة يسيرة جدا ليقاس عليه. وأما القسم الثاني وهو قسم رقيق رقاق، الفقراء الذين لم يملك الإسلام ولا الراحلة، لم تتوافر فيهم شروط الحج، فقير، هؤلاء مع فقرهم يحملون قلوب الحي، وهذا ورب الكعبة يكفيه، يحملون قلوبا حية، يجلسون في كل عام أمام شاشات التلفاز ينظرون إلى حجاج بيت الله وهم يطوفون ببيت الله الحرام، ولا أقول تبكي عيونهم بل تبكي قلوبهم كبدا وشوقا وحبا إلا لو كانوا بين هؤلاء الرب. أقول لهذا القسم لا تحزن، لا تحزن، فورب الكعبة لن تحرم الأجر، ما دمتم تملكون هذه القلوب الحية تتمنون أن لو ملكتم المال الذي توفر في أيدي الكثيرين لتلبوا نداء الله. أقول صدق فيكم قول رسول فهو يعمل في ماله بعلم فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، ورجل ربطه الله علما ولم يرزقه مالا، رجل عالم صاحب دين صاحب فقه صاحب قلب حي غير انه فقير. وهنا ليس الفقر عيبا ما دام الانسان يملك الدين، فمن ملك الدين ملك كل شيء، من ملك القلب الحي ملك كل شيء. هذا الذي رزقه الله علما ولم يرزقه مالا وهو صادق النية صاحب قلب حاضر حي يقول لو أن الله رضب لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، اسمع، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. رجل وتكبد المشاق والمتاعب لكي ينال الأجر، أنت أيها الفقير تنال هذا الأجر بهذه النية الحسنة دون ما أن تتكبد هذه المشاق ولا هذه المتاعب. حينما يقول ناديت عليه وأذن في الناس بالحق يأتوك رجال. لما لم تنبي وقد رزقتك المال ويسرت لك الطريق فماذا تجيب ربك؟ أما تعلم أيها الحبيب يا من ملكت ذات المراحل ولم تحج، أما تعلم أن الحج من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل في علاه. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساوى بين الحج والجهاد في سبيل الله؟ الجهاد ذروة سنان الإسلام. ساوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحج وبين الجهاد. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة الطاهرة الحصان الرداء التي برأ ربي جل وعلا ساحتها من فوق السبع الطباع، قالت يا رسول الله ترى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ ترى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ ماذا تطلب أمنا عائشة؟ تطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يرخص لها وللنساء في الجهاد لكي يخرجن ليدافعن عن هذا الدين. النساء يا حكام المسلمين، أمنا عائشة تطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لكي يدافعن عن هذا الدين. يا حكام المسلمين وحرمات الأمة ومقدساتها تنتهك على ولا أحد يحرك ساكت. يا للعار، يا للعار حينما يدخل أحفاد القرد والخنازير لينجسوا بيت المقدس على من حكام المسلمين والشعوب مجلوبة لا حول لهم ولا قوة إن لم يقودهم حكامهم فماذا يصنعون؟ لا يملكون إلا الدعاء وأن يكفوا عن الأمة معاصيهم، فبذلك يكونوا قد قدموا خيرا كبيرا كل منطلق كل الكبائر. أعي ما أقول بفضل الله جل في علاه حتى الكبائر الحج يكفر الذنوب والآثام حتى الكبائر. هي لسه برضه مش هتحج؟ ألا تريد أن يغفر دمك؟ أقول لك حتى الكبائر يكفر عن حد، كما في الصحيحين البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهل ولدته أمه بكبائر أو صغائر؟ يقول سيدنا والنفقة في الحج كالنفقة في سبيل سبيل الله الدرهم ب700 درهم. فأبشر أبشر بخير. شكلك برضه لسه مش عاوز تحب. مش ماشي النهارده انا بخليك تحب. مش عاوز تخش الجنة؟ طبعا طبعا طبعا هو في حل. ده بغي كل انسان عن شيء. طب ايه رايك لما تدي مفتاح الجنه دلوقتي؟ اعظم كل ما تطلعوا من عند المرمى. المشكله كلها عند المفتاح. اتريد الجنه؟ اجل اجل اسمع. Thank you. وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيونه. اللهم بصرنا بعيونه. اللهم بصرنا بعيونه. اللهم خذ بنا وصينا إليك. أخذ الكرام عليك. اللهم وأدر لهذه الأمة أمر رشد. يعز فيه أهل طاعتك. ويهدى فيه أهل معصيتك. ويهدى فيه أهل معصيتك. ويهدى فيه أهل معصيتك. ويؤمر فيه بالمعروف.